ومنها أي من القواده العكس أي تخلفه كما سيأتي وهو أي العكس العكس نفسه مش التخلف انتفاء الحكم لانتفاء العلة فإن ثبت مقابله فأبلغه وشاهده أنا إن شاء الله أذهب إلى الأرض إلى الهند وحاول أن أفهمه من المشايخ إن فهمت سأعود إليكم مرة ثانية بهذين السطرين وشاهده أي العكس في صحة الاستدلال به أيضا هذا الكلام ليس متعلق بالمسألة كل هذا كلام استطرادي كل هذه صفحة هذه صفحة استطراد وشاهده أي العكس في صحة الاستدلال به أي بانتفاء العلة على انتفاء الحكم يعني استدل بانتفاء العلة على ماذا؟ انتفاء الحكم يعني لأنه إذا انتفت العلة يجب أن ينتفي الحكم هذا هو العكس استدل به ودليله إيه قوله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر يعني لو وضع الإنسان شهوته في حرام أكان عليه وزر فكأنهم قالوا نعم فقال لقولهم نعم قال النبي إيه فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر في جواب قولهم أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر أي الداعي إليه هذا القول داع إليه قوله الداعي إليه قوله قوله فاعل داعي قوله فاعل داعي أي الداعي إليه قوله صلى الله عليه وسلم في تعديد وجوه البر النبي كان يعد وجوه البر هذا بر وذاك بر هذا الفعل بر الصدقة بر الابتسامة بر هكذا كان يعد وجوه البر وفي ضمنه ذكر إيه وفي بضع أحدكم صدقة وفي بضع من هنا بدا الكلام الحديث رواه مسلم استنتج النبي صلى الله عليه وسلم من ثبوت الحكم استنتج من النبي صلى الله عليه وسلم من ثبوت الحكم ما هو ثبوت الحكم أي الوزر في الوطئ الحرام شوف أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فقالوا نعم إذن ثبت إيه ثبت الوزر ثبت الإثم في الوطئ الحرام في الوطئ الحرام استنتج منه انتفاءه في الوطئ الحلال شوف إذن الحكم هو الوزر الحكم هو الوزر ما علته وطئ حرام علته وطئ حرام العكس هو إيه إذا انتفت العلة انتفى الحكم إذا انتفت العلة انتفاء العلة هذا انتفاء العلة أليس كذلك؟ لأن وطئ حرام هو العلة انتفى إما ليس هناك وطئ أصلا أو هناك وطئ لكن حلال المهم هذه صورة الانتفاء صورة انتفاء العلة ماذا إذا انتفت العلة؟ الحكم إذا انتفت العلة انتفى الحكم الذي هو الوزر لا يوجد وزر لا يوجد إذا في وطئ الحلال لا يوجد وزر وقد يوجد الأجر وقد يوجد هذا أمر آخر المهم حينما ينتفي العلة هذا هو انتفاء العلة ينتفي الحكم استنتج به رسول الله في حديثه استنتج من ثبوت الحكم أي الوزر في الوطئ الحرام انتفاءه انتفاء الحكم في الوطئ الحلال الصادق بحصول الصادق كيف تقرأ الصادق بحصول الأجر ثبوت استنتج من ثبوت الحكم أي الوزر في الوطئ الحرام انتفاءه نعم الصادق جيد انتفاءه إذن الصادق رفعا أفضل رفعا أفضل انتفاءه الصادقة لكن المهشين قالوا بالنسب والرفع بالنسب بناء على إيه بناء على قراءتهم استنتج مبنيا للمفعول يعني استنتج بعضهم قرأوا استنتج ما في مشكلة إذا قرأت استنتج تقرأ انتفاؤه استنتج انتفاؤه إذا قرأت استنتج انتفاؤه كلاهما جائز الفاعل معروف هو رسول الله هو من النبي صلى الله عليه وسلم المهم الإيراب الصادق تابع لإيراب الانتفاء إيراب الصادق تابع لإيراب إذا كان منصوبا فهو منصوب مرفوعا فهو مرفوع المهم انتفاء الهرمة يتحقق بأمرين يتحقق الوزر الوزر يتحقق بالأجر أو بصفر فهم؟ يعني إذا كان لا أجر ولا إثم معناه إيه؟ انتفى الوزر إذا كان لا أجر ولا إثم صدق أنه لا وزر صدق أنه إذن عدم الوزر يتحقق بلا شيء وعدم الوزر يتحقق بالأجر الأجر أيضا عدم الوزر فهمتم؟ فلذلك قال الصادق أو الصادقة بحصول الأجر لأن حصول الأجر هو المذكور في الحديث المذكور في الحديث ليس صفرا بل حصول الأجر وهو انتفاء الحكم إيه انتفاء الحكم الذي هو الوزر فهمتم؟ الصادق بحصول الأجر حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام إلى الحلال لماذا؟ لماذا له الأجر؟ لأنه عدل عن الحرام إلى الحلال العدول من الحرام إلى الحلال يقتضي الأجر يقتضي الأجر وهذا الاستنتاج يسمى قياس القياس العكسي الآتي في الكتاب الخامس وبادر المصنف نحن قلنا إيه؟ نحن في القاضي نحن في القاضي كل هذا الكلام ليس قاضيا بل هذا كلام استطرادي لما ذكر العكس تكلم على ما يتعلق به تكلم على ما يتعلق به فقط وبادر المصنف يعني استطرد بمعنى استطرد سابقا استطرد سابقا يعني سابقا يعني قبل أن يتكلم على القاضي لأن الكلام على القاضي لم يأتي بعد وبادر المصنف بإفادته هنا إفادته يعني إفادة المصنف مفعوله يأتي إفادته هنا معنى العكس معنى مفعول مفعول الإفادة بإفادة المصنف هنا معنى العكس ما هو معنى العكس هذا هو الذي سبق أن تكلم عليه فهم وإن لم يكن موضوعا لنا وبادر المصنف بإفادته هنا معنى العكس وإن كان المبحث في القضه بتخلفه ليس المبحث في العكس نفسه وإنما البحث في تخلف العكس وإن كان المبحث في القضه بتخلفه بتخلف العكس كما قال ماذا قال وتخلفه وتخلفه أي العكس من هنا يبدأ الكلام الأصلي وتخلفه أي العكس بأن يوجد الحكم بدون العلة ما هو العكس؟ العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة انتفاء الحكم الحكم لانتفاء العلة وعكسه إيه؟ وجود الحكم يوجد الحكم بدون بانتفاء العلة يعني بدون علة وجد حكم وليس هناك علة هو لم يذكر مثاله هنا نحن سنستنبط المثال مما يأتي إن شاء الله وهو إيه في الصفحة التالية انظر هنا في الصفحة التالية وهو قاضي آخر إيه القسم الأول عدم التأثير انظر هنا قول الحنفية في الصبح صلاة لا تقصر حتى نفهم من الآن صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها كالمغرب يعني صلاة الفجر هل يجوز رفع أذان الفجر قبل وقته؟ يعني الفجر في الساعة الرابعة هل يجوز أن يؤذن للفجر في الساعة الثالثة؟ الحنفية تقول لا يجوز لماذا؟ لأنه صلاة لا تقصر الفجر ركعتان هل يصلى ركعة؟ لا يصلى هذا هو السبب هذا هو العلة فيرد عليهم بإيه؟ كالمغرب المغرب صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها المقيس عليه المقيس عليه هو المغرب المقيس هو الفجر العلة هو عدم القصر الحكم هو عدم جواز تقديم الأذان مفهوم؟ نحن نعترض عليهم فعدم القصر انظر فعدم القصر في عدم تقديم الأذان طردي إن ليس له أثر لا مناسبة فيه ولا شبهة وعدم التقديم موجود فيما يقصر، يعني صلاة العشاء. صلاة العشاء هل يجوز تقديم أذانه؟ لا يجوز، لا يجوز تقديم أذانه. وهل يقصر أو يقصر؟ لا يقصر. إذن يوجد عدم القصر، عفوا يوجد الحكم وهو عدم تقديم الأذان، يوجد الحكم وهو عدم تقديم الأذان، ولم يوجد العلة. ما هي العلة؟ عدم القصر. العشاء ليس فيه عدم القصر، العشاء فيه قصر، فهمتم؟ إذن لم توجد العلة وجد الحكم. من هذا المثال نكتفي، أو بهذا المثال نكتفي هنا، ربما لهذا السبب حذفه، أو لأن المصنف كثيرا ما لا يذكر المثال. لكن شيخ الإسلام زكريا حينما ذكر هذا القاضي قال ومثاله يؤخذ من القاضي الآتي. شيخ الإسلام فعل هذا، مثال هذا القاضي يؤخذ من القاضي القادم، وهو إيه؟ عدم التأثير. ولسبب أن الأصوليين ذكروا القاضيين معا، هذا أيضا يعتبر سببا، يعني المصنف هنا ذكر عدم العكس قدها وعدم التأثير قدها آخر، عدم التأثير قدها قاضيان. وجمهور الأصوليين أو غير تاج الدين سبكي جعلهما معا قاضيا، يعني القاضي الفلاني عدم العكس وعدم التأثير، هكذا قالوا، عدم العكس وعدم التأثير، لأنهما من واد واحد، لأنهما من واد واحد، هكذا قالوا. المهم نفهم، فهمنا الآن ما هو عدم العكس، وهو وجود الحكم مع عدم وجود العلة، وجود الحكم مع عدم وجود العلة، على عكس ما قلنا في النقل القاضي الأول، وهو إيه؟ عدم وجود الحكم مع وجود العلة، وهو الذي يسمى النقل. وتخلف هو أي العكس، بأن يوجد الحكم بدون العلة قاضي فيها، يعني في العلة، كما يخده النقل، كما يكون النقل قاضيا، تخلف الطرد، هذا تخلف الطرد يسمى نقلا، تخلف الطرد قاضي، وكذلك تخلف العكس أيضا قاضي، لأن شرط العلة أن يكون مضطردا ومنعكسا. لكن هنا إن دمانئ علتين، إن دمانئ، يعني الذي يقول لا يوجد علتان لحكم، نفترض هذا حكم، هذا إيه؟ حكم، وهذان علتان، هذان إيه؟ إلا واحد اثنين، نحن قلنا إيه؟ وجد الحكم ولم يوجد العلة، ولم يوجد إيه؟ الذي يجوز العلتين يقول ما في مشكلة، تمسح هذا، وأين عندي إلا ثانية؟ أنا عندي إيه؟ إلا أخرى. إذن الذي يجوز وجود علتين لحكم ما عنده مشكلة، إذا انتفى العلة بقيت العلة الأخرى، الحكم يستند إليها، فهمتم؟ أما الذي يقول يجب أن يكون العلة واحدة فقط، إلا واحدة، هذه العلة غير موجودة، وجد الحكم هذا قده، فهمتم؟ ليه؟ وجود الحكم بدون إلا لا يتصور، هذا هو قاضي عند مانئ علتين بخلاف مجوزهما. لماذا؟ لجواز أن يكون وجود الحكم للعلة الأخرى هذه، فهمتم؟ جيد. ناني بانتفائه، أي انتفاء الحكم، نحن قلنا إيه؟ ناني بانتفائه، مرة أخرى يعود إلى الاستطراد، التخلف انتهينا منه، تخلف العكسي قاضي، خلاص هو سطرين المسألة، كل المسألة في سطرين. ما هو العكس الذي هو ليس موضوعنا؟ العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة، الطرد هو وجود الحكم لوجود العلة، وجود وانتفاء، الطرد جانب الوجود، العكس جانب الانتفاء. ما معنى العكس؟ يعني يجب أن ينتفي الحكم حينما ينتفي العلة، ما معنى يجب أن ينتفي الحكم؟ يعني لا يوجد حكم، يعني أو لا يولم حكم، فهم؟ عدم وجود الحكم شيء، عدم العلم بالحكم شيء، قد يوجد حكم وأنت لا تعلمه، فهم؟ إذن انتفاء الحكم يحتاج إلى بيان. ما المراد بالانتفاء؟ وناني بانتفائه، فهمتم الآن؟ وناني بانتفائه أي انتفاء الحكم في قولنا المتقدم. أين قولنا المتقدم؟ في الكلام الاستطرادي الذي تعبنا فيه. انتفاء الحكم المراد به انتفاء الحكم، الانتفاء إلا انتفاء العلم ليس انتفاء الوجود. وناني بانتفائه انتفاء العلم أو الظن به، يعني ما استطعنا أن نعلمه، ما استطعنا أن نظن به. لماذا؟ لعدم وجود الإلة. أنت كيف تعلم الحكم؟ تعلم الحكم حينما تجد هناك إلة. حينما لا تجد إلة كيف تعلم؟ من أين تعلم؟ من الصفر، يعني لا يمكن، فهم؟ وناني بانتفائه انتفاء العلم أو الظن به، به يعني بالحكم، لا انتفاءه في نفسه. يعني العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة. ليس المراد بانتفاء الحكم هنا أنه لن يوجد مطلقا أو ليس موجود في نفسي، لا، ليس هذا معناه، لا انتفاءه في نفسي. لماذا؟ لماذا ناني هذا ولا ناني هذا؟ إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، عدم المدلول. هذه قاعدة كبيرة، لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. إذ لا يلزم من عدم الدليل، ما هو عدم الدليل؟ عدم الإلة. الدليل هنا هو العلة. لا يلزم من عدم الدليل الذي في جملته العلة، ليس العلة فقط، العلة دليل وغير العلة أيضا دليل. المهم عدم وجود الدليل هل يستلزم عدم وجود المدلول؟ لا يستلزم. إذ لا يلزم من عدم الدليل الذي في جملته العلة، لأن كلامنا في العلة، فهمتم؟ لا يلزم منه عدم المدلول، يعني عدم وجود المدلول لا يلزم منه عدم وجود. أما عدم العلم بالمدلول نعم يلزم، هذا هو معنى العكس، هذا هو معنى العكسي. ممكن تكتب إيه؟ عدم المدلول يعني عدم وجود المدلول، لا يلزم منه عدم وجود المدلول. لماذا أيضا؟ دليل الملازمة. إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، أو دليل عدم الملازمة، دليل عدم الملازمة. لماذا؟ للقطع بأن الله تعالى لو لم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتفي وجوده. إذن دليل ومدلول، العالم دليل، ما هو المدلول؟ وجود الله تعالى. نفترض أن الله لم يخلق هذا العالم، يعني لم يوجد دليل، لم يوجد، هل يعني أن الله غير موجود؟ يعني العالم غير موجود، العالم الذي هو الدليل غير موجود، يعني كان هناك زمان لم يكن هناك عالم، أليس كذلك؟ وسوف يكون هناك زمان لا يكون هناك عالم، يعني هذه العالم، هذا العالم الدنيا بنقصد، فهمتم؟ هل يعني أن المدلول غير موجود؟ ما هو المدلول؟ هو الله، فهمتم؟ فإذا بهذا الدليل قالوا عدم وجود الدليل لا يستلزم عدم وجود المدلول. وبعبارة أخرى بطلان الدليل لا يدل على بطلان المدلول. لا، فليكن عدم وجود، ما في مشكلة، عدم وجود أو عدم علم، المهم الدليل غير موجود لا في العلم ولا في الوجود، لا يترتب عليه إيه؟ لا يترتب عليه عدم وجود المدلول، بل المدلول قائم لا دليل عليه، المدلول موجود لا دليل عليه. للقطع بأن الله تعالى لو لم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتفي وجوده، وإنما ينتفي العلم به. نعم، لا نستطيع أن نعلم وجود الله، لا نستطيع أن نعلم وجود الله. أما أن نقول أن الله غير موجود لا يمكن هذا، قد يكون هناك دليل لم يخلق بعد أو لم يوجد بعد. ومنها ومن الأي من القواعد عدم التأثير. ما معنى عدم التأثير؟ أي أن الوصف لا مناسبة فيه للحكم، أن الوصف لا مناسبة فيه للحكم. لا مناسبة في الوصف للحكم، الوصف لا يناسب الحكم، الوصف لا يناسب الحكم. ومن ثم أي من هنا، وهو نفي المناسبة فيه، أي من أجل ذلك اختص أو اختص بقياس المعنى لاشتماله على المناسب، لأن القياس قياس المعنى وقياس الشبه، قياس المعنى يحتاج إلى المناسب لاشتماله على المناسب بخلاف غيره كالشبه، فلا يأتي في فلا يتأتى فيه هذا القدر، فلا يتأتى فيه هذا القدر، لأنه أصلا ليس فيه مناسبة، فهمتم؟ وكذلك اختص بالمستنبطة المختلف فيها، العلة المستنبطة المختلف فيها، فلا يتأتى في المنصوصة والمستنبطة المجمع عليها، لأنه لا يحتاج إلى المناسبة، لا يشترط فيه المناسبة. وهو أربعة، هذا القدح ينقسم إلى أربعة صور. القسم الأول عدم التأثير في الوصف، عدم التأثير في الوصف بكونه طرديا، بكونه شيء لا يعني أثر له، وهو لغو، شيء لغو، هذا هو الطردي، كقول الحنفية في الصبح صلاة لا تقصر، فهو المقيس، فلا يقدم أذانها كالمغرب، المغرب هو المقيس عليه. عدم تقديم الأذان هو الحكم، العلة هو عدم القصر، العلة هو عدم القصر، فعدم القصر الذي هو الوصف، عدم القصر في عدم تقديم الأذان طردي، ليس لعدم القصر أي فائدة، ليس لعدم القصر أي تأثير في الحكم الذي هو عدم تقديم الأذان، هذا معنى قولنا طردي لا مناسبة فيه ولا شبه. وعدم التقديم موجود الذي هو الحكم، عدم التقديم الذي هو الحكم موجود فيما يقصر، موجود فيما يقصر، ما الذي يقصر؟ العشاء لا يجوز تقديم أذانها، والظهر كذلك لا يجوز تقديم أذانها، مع أنهما يقصران. وحاصل هذا القسم، يعني هذا القسم يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى طلب الدليل على إلية الوصف، فهم؟ حاصل هذا القسم إيه؟ يعني أنت قلت علّيته ماذا أو علته ماذا؟ القصر. ما الدليل على أن القصر هو العلة؟ فهم؟ هذا هو حاصل هذا القضية، وحاصله حاصل هذا القسم طلب الدليل على إلية الوصف. والثاني عدم التأثير في الأصل، عدم التأثير في الأصل الذي سبق، عدم التأثير في الوصف، الوصف ليس مؤثرا. الثاني عدم التأثير في الأصل بإبداء علة لحكمه، مثل أن يقال في بيع الغائب مبيء غير مرئي فلا يصح، كالطير في الهواء، عدم التأثير في الأصل، يعني هذا الوصف لا يؤثر في الأصل، هذا هو عدم التأثير في الأصل، يعني هذا الوصف الذي ذكره المستدل لا يناسب الأصل، لا يناسب الأصل. عدم التأثير في الأصل بإبداء علة لحكمه، الأصل فيه حكم، الأصل فيه حكم، ولهذا الحكم علة، ولهذا الحكم علة، لكن ليست هذه العلة هي العلة التي ذكرها المستدل، بل علة أخرى يبديها المعترض، يبديها المعترض بإبداء علة من قبل المعترض، بإبداء علة لحكمه، لحكم الأصل. ما مثاله؟ مثل أن يقال في بيع الغائب، بيع الغائب مبيء، بيع الغائب يعني الشيء الذي غاب عنك، يعني السيارة في تشيبانس، بيع الغائب مبيء غير مرئي، مبيء غير مرئي فلا يصح. إذن الحكم هو عدم الصحة، الحكم هو عدم الصحة، في عدم صحة بيع غير المرئي. المقيس عليه هو الطير في الهواء، المقيس عليه هو كالطير في الهواء، كالطير في الهواء. فيقول المعترض، نكمل المثال، فيقول المعترض لا أثر لكونه غير مرئي. لا أثر لأنه هو الأصل، الأصل هو إيه؟ بيء الطير، بيء الطير. لا أثر لكونه، لكون الطير، لكون المبيء، لا أثر لكونه غير مرئي في الأصل. لماذا؟ فإن العجز، هذا إلا جديدة يبديها المعترض، فهمت؟ قلنا إيه؟ بإبداء إلة لحكم، هذا هو. فإن العجز عن التسليم فيه كاف، فيه يعني في غير المرئي أو في المبي، في غير المرئي. فإن العجز عن التسليم فيه كاف في عدم الصحة، وعدمها موجود مع الرؤية حتى وإن كان مرئيا، مرئي لكن لا تستطيع أن تسلمه لي. البيع فاسد أيضا، مثلا أنا أرى السيارة لكن مالكها لا يستطيع أن يسلمها إياي، هل يجوز البيع هنا؟ لا يجوز. إذن العلة الحقيقية هو عدم إمكان التسليم، ليس الرؤية أو عدم الرؤية. وحاصله معارضة في الأصل بإبداء غير ما أُلِّلَ به بناء على جواز التعليل بإلتين. إذن هذا مبني على جواز التعليل بإلتين. أما الذي يمنع التعليل بإلتين لا يقول بهذه الصورة، لا يقول به. إذا كان إذا كان العجز عن التسليم إلة وعدم الرؤية أيضا إلا إلتان، ما في مشكلة. إذن الذي يجوز إلتين لا يذكر هذا القسم، كلاهما إلا عنده، بالنسبة إليه كلاهما يعتبر إلة. أما الذي يمنع تعليل بإلتين هو لا يجوز وجود إلتين معا، إذا اكتفي بالعجز استغني عن عدم الرؤية، استغني عن عدم الرؤية، فهو إذن قاضي. والثالث عدم التأثير في الحكم، عدم التأثير في الحكم. يعني ما معنى الحكم؟ حكم الأصل والفرع معا، هذا هو الذي يمكن أو يكون له. ثالث عدم التأثير في الحكم، عدم التأثير. هل في شيء في البناني؟ عدم التأثير في الحكم يعني في في حكم الأصل والفرع معا. نعم هكذا قال، أي حكم الأصل والفرع كما يدل عليه. أيوة حكم الأصل والفرع معا، فهمتم؟ لأن حكم الأصل قد سبق، حكم الأصل سبق في المثال في القسم الثاني. والثالث عدم التأثير في الحكم يعني حكم الأصل والفرع، وهو أضرب ثلاثة، يعني ثلاثة أضرب. لماذا؟ لأنه إما أن لا يكون لذكره، إما أن لا يكون لذكر هذا الوصف الذي اشتملت عليه العلة فائدة، لا فائدة لهذا الوصف، كقولهم أي الخصوم الحنفية في المرتدين، قولهم في المرتدين المتلفين مالنا، الذين أتلفوا مال المسلمين في دار الحرب، حيث استدلوا على نفي الضمان أنهم في ذلك. الحنفية يقولون أن المرتد إذا أتلف مال المسلمين في دار الحرب ليس عليه ضمان، ليس عليه ضمان، هذا هو المقيس. يقيسونه على ماذا؟ على المشركين، مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب، يعني على الحربيين، على الحربيين مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي المتلف مالنا، هذا كلام الحنفية، فهمتم؟ ما هو العلة هنا؟ العلة هنا مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب، مشركون أتلفوا مالا في، هذا هو العلة. الحكم هو عدم الضمان، الحكم عدم الضمان. المقيس المرتد، المقيس عليه الحربي. ننظر الآن في العلة، ودار الحرب عندهم ودار الحرب عندهم ودار الحرب عندهم يعني عند الحنفية وعندنا أيضا طردي ودار الحرب ودار الحرب عندهم طردي يعني ليس له فائدة سنبين لماذا سنبين لماذا المهم الآن افهم دار الحرب المذكور في العلة هل له فائدة في الأصل أو في الفرع ليس له فائدة دار الحرب عندهم أي الخصوم طردي لماذا قال عندهم هل عندنا فيه فائدة عندنا كذلك ليس له فائدة لكن خص ذكرهم لأنهم هم المستدلون فالكلام مرتبط بهم لا بنا فلذلك قال عندهم وإلا فعندنا كذلك دار الحرب عندهم طردي المصنف هنا قال إيه ودار الحرب بعض المحسنين اعترضوا عليه قالوا إيه كان الأولى أن يقول فدار الحرب بالفاء فاعترض على اعتراضهم أيضا الشربيني قال الصواب ما قاله المصنف الواو البناني وغيرهم قالوا إيه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أيضا جعل فدار الحرب فدار الحرب لماذا؟ لأنه أولا ذكر المثال ما هو المثال؟ مشركون أطلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمانك الحربي انتهينا من المثال بقي البيان بقي بيان المثال البيان يبدأ بالفاء فإذا أردت بيان هذا المثال ف على مكان مكان الفاء هكذا فكر المهشون وحتى شيخ الإسلام لكن شيخ الأزهر خالفهم قال الواو هو المتعين موجود هذا الكلام في شربين كلام ممتع جدا يعني يستجيد أو يستحسن صنيع المصنف شربيني انظروا فيه بل الشربيني له اعتراض آخر على المصنف وهو في قوله فلا فائدة لذكره قال هناك لو قال هنا ولا فائدة كان أجود أليس كذلك قال لو قال ولا فائدة لذكره كان أولى شربيني أنا يعني موجب بشربيني كثيرا ودار الحرب لأنه ما كونه متأخرا جدا يستدرك الكبار فضل الله واسع ودار الحرب عندهم طردي ودار الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره فلا فائدة لماذا قال الشربيني الأولى أن يقول ولا فائدة لأن هذه الفاء توهم أنه تفريع لطردي طردي فلا فائدة لذكره لا ليس هكذا ليس تفريئا بل هذان أمران طردي ولا فائدة لأن عندنا طردي وله فائدة كما سيأتي هذا والمصنف نفسه في كتاب آخر قال طردي ولا فائدة ذكره الشربيني نقل عن شرح المختصر أليس كذلك؟ كما قال في شرح المختصر ماذا قال في شرح المختصر؟ طردي ولا فائدة مقابل طردي وله فائدة فهمتم؟ المقام مقام الواوي ليس مقام الفائي فلذلك اعترض عليه قال شربيني هنا إيه لو قال ولا فائدة في ذكره بالواوي بدل الفائي كما صنعه في شرح المختصر كان أولى لماذا؟ لصراحته في أن المراد به غير ما أريد بقوله دار الحرب المهم من أراد أن يستزيد يرجع إليه ودار الحرب عندهم طردي لا فائدة لذكره ولا فائدة لذكره لماذا لا فائدة لذكره إذ من أوجب الضمان من العلماء إذ من أوجب الضمان من العلماء في إتلاف المرتد مال المسلم كشافعيتنا مثلا أوجبه وإن لم يكن أي الإتلاف في دار الحرب هنا أيضا اعتراض من المهشين لأن حرف إن وإن لم يكن المبالغة ليست في محله هكذا ترى لكن الشربيني لم يتركهم أيضا. الشربيني لم يتركهم. كلامه يعني في غاية المتانة، يضاف عن المصنف والشاري ويجعلهما محققين في التعبير، لا يمكنك أن تعترض على تعبيرهما، كل لفظ في كلامهما في محله. طبعا هو أحيانا يعترض، الشربيني أيضا أحيانا يعترض على المصنف والشاري، لكن بلطف، بلطف شديد. أما حينما يعترض على البناني وابن قاسم يعترض بقسوة، على من تعترض أنت؟ على شاره المحقق؟ يا الأسلوب رحم الله الشربيني. أكثر دفاعه عن المصنف وشاره. نعم. يقول أن كلامه في مكانه. كأن الشربيني كتب هذه الأشياء ضد البناني، كأنه يعني، لأن معظم كلامه رد على البناني. لا لا لكوني شافعيا، يعني مخالفة علمية، مخالفة علمية. أوجب إذ من أوجب الضمان من العلماء في إتلاف المرتد مال المسلم كالشافعية أوجبه وإن لم يكن الإتلاف في دار الهرب. يعني إيه؟ سواء كان الإتلاف في دار الهرب أو ليس في دار الهرب يجب الضمان. إذن دار الهرب ليس له تأثير عندما أوجب الضمان. نحن ليس الحنفية. وما شأن الحنفية إذن؟ ليس كلامنا مع الشافعية، ليس كلامنا مع الشافعية، وإنما كلامنا مع الحنفية. فلذلك قال وكذا من نفاه منهم في ذلك، منهم يعني من العلماء، وكذا من نفاه من العلماء في ذلك. ما معنى في ذلك؟ في إتلاف المرتد مال المسلم، فهمتم؟ وكذا من نفى الضمان، ضميره يرجع إلى الضمان، وكذا من نفى الضمان من العلماء في إتلاف المرتد مال المسلم. من هؤلاء العلماء؟ كالحنفية، نفاه وإن لم يكن الإتلاف في دار الهرب، وإن لم يكن الإتلاف في دار الهرب. إذن سواء كان دار الهرب أو ليس دار الهرب، الذين أوجبوا الضمان والذين نفوا الضمان، العلماء فريقان، أليس كذلك؟ العلماء انقسموا إلى فريقين، فريق أوجبوا الضمان، فريق نفوا الضمان، لكن كلا الفريقين لم يفرقوا في وجوب الضمان وفي عدم وجوب الضمان، في كلا الحكمين لم يفرقوا بين دار الهرب وما ليس دار الهرب. فمن أين تأتي بدار الهرب في العلة هنا؟ فهمتم؟ إذن هذا الجزء في العلة ليس له أي تأثير في الحكم، لا في الأصل ولا في الفرع، يعني لا في المرتد ولا في الهربي، سواء كان، أي سواء كان في دار الهرب أم في دار الإسلام في الشقين. ما هما الشقان؟ شق الإيجاب وشق النفي. والمناسب لقوله عندهم، هو ذكر المصنف هنا شقين، ذكر المصنف هنا شقين، ما هما؟ شق الإيجاب وشق النفي. أي الشقين أنصب للمثال؟ ولذلك ذكر الشاري والمناسب لقوله عندهم ودار الهرب عندهم في كلام المصنف. المناسب لهذا شق النفي، شق النفي وهو الشق الثاني، كما اقتصر عليه غيره. المصنف ذكر شقين، أما غير المصنف لم يذكر شق الإيجاب لأنه لا حاجة إليه. أنا قلت لكم ليس كلامنا مع الشافعية الذين أوجبوا الضمان، وإنما كلامنا مع من نفى الضمان وهم الحنفية، فيمكن الاكتفاء بشك النفي كما فعل غيره وهو الأنصب. والمناسب لقوله عندهم شك النفي، كما اقتصر عليه غيره بأن يقول إيه؟ بأن يقول إذ من نفى الضمان نفاه وإن لم يكن في دار الهرب. فهمت؟ إذ من، بدل أن يقول إذ من أوجب الضمان، بدل أن يقول هذا الشك يقول إيه؟ إذ من نفاه، يعني إذ من نفى الضمان نفاه وإن لم يكن في دار الهرب. هذا الشك هو المناسب لقول المصنف. لكن لماذا ذكر الشك الإيجابي إذن؟ هل له فائدة أم هذا كلام لغو؟ لا، ليس كلاما لغوا، لأنه تاج الدين سبكي. فقال إيه؟ وزاد هو، زاد هو على الآخرين، زاد هو على الآخرين. ماذا زاد؟ شق الإثباتي. لماذا زاد؟ تقوية للاعتراض، تقوية للاعتراض. لماذا تقوية للاعتراض؟ الاعتراض من الشافعية، المعترضون هنا الشافعية، هم يقوون اعتراضهم بماذا؟ أنتم لا تفرقون بين دار الهرب ودار غير الهرب، ونحن أيضا لا نفرق، ففي تقوية، تقوية للاعتراض. الشربيني قال هنا إيه؟ أي بأنه زيادة على كونه طرديا عندهم لا فائدة له، لا فائدة له. لا أريد أن أبينه، يطول الوقت. وبدأ به لتقدمه على النفي. لماذا بدأ بالإثبات إذن؟ جيد، فليذكر الإثبات والنفي، ما عندنا مشكلة، لكن يذكر النفي أولا ثم الإثبات. لماذا ذكر الإثبات أولا؟ مشكلة ثانية أيضا ندافع عنه. لماذا بدأ لتقدمه على النفي؟ الإثبات والنفي أيهما متقدم؟ النفي. فهمت؟ لكل وجهة هو موليها، فيرجع الاعتراض. المهم، هذا الاعتراض حاصله ماذا؟ يرجع الاعتراض في ذلك إلى القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ القسم الأول عدم التأثير في الوصف، حاصله طلب الدليل، طلب الدليل على إلية الوصف. هنا كذلك طلب الدليل، كأن المعترض يطلب من المستدل دليلا على ماذا؟ على أن دار الهرب، ما الدليل على أن دار الهرب مؤثر؟ فإن المعترض يطالب المستدل ببيان تأثير دار الهرب، ببيان تأثير. عليك أن تقول أن دار الهرب الموجود في العلة مؤثر في الحكم، مؤثر في هذا نوع من المنع، نوع من طلب الدليل المقدمة. أليس هذا هو المنع؟ إذا أجاب سلم من الاعتراض، إذا لم يجب انقطع. فهمتم؟ فيرجع الاعتراض في ذلك إلى القسم الأول. لماذا يرجع إلى القسم الأول؟ لأن المعترض يطالب المستدل بتأثير كونه، أي الإتلاف في دار الهرب. يعني ما معنى بتأثير كونه في دار الهرب؟ في أن دار الهرب مؤثر، هذا هو. يطالبه في ببيان أن دار الهرب مؤثر، أن دار الهرب المذكور في العلة مؤثر. إذا بين تأثيره سلم من الاعتراض، إذا لم يبين تأثيره ينقطع. أو يكون له ما تفعل إيه؟ لأنه إما أن يكون لذكره فائدة. نحن قلنا إيه؟ الصورة الثالثة تنقسم إلى ثلاث صور، الصورة الثالثة تنقسم إلى ثلاث صور. الأول ما ليس لذكره فائدة، ما ليس لذكره فائدة. والثاني ما لذكره فائدة ضرورية، أو يكون له، يعني يكون لذكر الوصف المشتمل عليه العلة فائدة ضرورية. ما معنى فائدة ضرورية؟ سيأتي بيانه. له فائدة ما كونه طرديا، ما كونه طردي، لأننا في عدم التأثير. ما معنى عدم التأثير؟ أنه طردي، طردي يعني لا تأثير له في الحكم. فهمتم؟ إذن عدم التأثير موجود في كل صور. عدم التأثير لأن القاضي هو عدم التأثير، القاضي هو عدم التأثير. لكن مع عدم التأثير يوجد أشياء أخرى، مثل إيه؟ عدم التأثير بدون فائدة كدار الهرب، عدم التأثير مع الفائدة، عدم التأثير. ولذلك قلت لكم إيه؟ اعتراض الشربيني. الشربيني قال دار الهرب عندهم طردي، فلا، شوف المكان ليس مكان الفاء، فهم؟ ولا فائدة، طردي ولا فائدة. هنا نحن الآن أمام طردي وله فائدة. أو يكون له أي لذكر الوصف المشتمل عليه العلة فائدة ضرورية. أنت ستفهم ما هو الفائدة الضرورية، أنا لا أطول الآن. كقول معتبر العدد وهو شافعي، كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار، يعني الذي يستنجي بالحجر، يستنجي بالحجر. عند الشافعية يشترط أن يكون ثلاثة أحجار، يشترط أن يكون أو حجر واحد له ثلاث جهات، فهمت؟ المراد بالعدد هنا ليس العدد بالفعل، وإما العدد بالفعل وإما ما يقوم مقام العدد، ثلاث جهات. كقول معتبر العدد في الاستجمار، يعني ما معنى الاستجمار؟ الاستنجاء بالحجر. في الاستجمار بالأحجار، ما قوله عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار؟ ما هو الحكم وما هو الفرع وما هو الأصل وما هو العلة؟ المقيس عليه الجمار، المقيس عليه الجمار، الأصل، الأصل هو إيه؟ ما هو الجمار؟ في الحج رمي الجمار، كالجمار يعني كرمي الجمار، مضاف مهدوف، كالجمار يعني كرمي جمرة العقبة، جمرة الوسطى، جمرة الصغرى، ثلاث جمار، فلذلك قال جمار. هذا هو المقيس عليه. ما هو المقيس؟ الاستنجاء، الاستنجاء بالحجر، الاستنجاء بالحجر هو المقيس. ما هو الحكم؟ العدد، الحكم هو وجوب العدد، وجوب ليه؟ الجمار في جمرة العقبة والوصل والصغرى يشترط العدد، هي سبع حصيات، سبع حصيات. إذن العدد واجب في المقيس عليه، فكذلك العدد واجب في المقيس. ما هو إلا عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية، هذا هو العلة، طويلة شوية. عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية. نريد الآن، يوجد في هذه العلة وصف غير مؤثر، وصف غير مؤثر، ولكن الشافعية يحتاج إليه، طردي لكن له فائدة ضرورية. هذه الفائدة الضرورية، ما هي الفائدة الضرورية؟ الشافعي إذا لم يذكر ما هو لم يتقدمها معصية، هذا هو كلامنا في إيه؟ لم يتقدمها معصية، هل له تأثير في العلة؟ ليس له تأثير، غير مؤثر، يعني طردي. لم يتقدمها معصية طردي، معناه معنى طردي أنه ليس له أي أثر لا في الجمار ولا في الاستجمار، فهم؟ لكن الشافعية يحتاج إليه لفائدة ضرورية. ليه؟ لأنه إذا لم يذكر هذه الجزئية يجوز للحنفي أن يقول ماذا تقول في رجم الزاني؟ ماذا تقول في رجم الزاني؟ يشترط فيه العدد، يعني يجب أن يقتل بسبع حصيات الذي زنى وهو محصن، يجب أن يرمى ويقتل بالرمي، أليس كذلك؟ هل يشترط فيه العدد؟ لا يشترط فيه العدد. فالشافعي ماذا يجيب؟ ليس عنده جواب. ليه؟ لأنه عبادة، رجم الزاني عبادة، الجمار عبادة، والاستجمار عبادة. إذا كان مجرد عبادة يشترط فيه العدد، الزنا أيضا يشترط فيه العدد، بينما أنت لا تقول به. فمن هنا لكي لا ينتقل بصورة الزنا جاء بيه لم يتقدمها معصية. ليه؟ الزنا تقدمه معصية، فهم؟ لكي لا يرد عليه النقض بالزنا أو برمي الزاني ذكر هذا الجزء. هذا فائدة، أليس هذه فائدة؟ فائدة ضرورية بالنسبة لمن؟ للشافعي الذي هو المستدل، فهمتم؟ أو يكون له، أي لذكر الوصف المشتمل عليه العلة فائدة ضرورية، يعني مع كونه طرديا، ما كونه لا أثر له، ما كونه لا أثر له. كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار، ماذا يقول؟ عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية، هذا الجزء هو الذي نعنيه، لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار، يعني كرمي الجمار. فقوله، يعني قول المستدل أو معتبر العدد لم يتقدمها معصية عديم التأثير، يعني ليس له أي أثر في الأصل والفرع، في رمي الجمار والاستجمار، لكنه مضطر إلى ذكره، لكن المستدل مضطر إلى ذكره. لماذا؟ بيان للإضطرار، بيان للإضطرار أو بيان لكونه ضرورة، فائدة ضرورية، لئلا ينتقل، لئلا ينتقل ما علل به لو لم يذكر فيه، ما علل به يعني لو لئلا ينتقل إلته، هذا هو لئلا ينتقل إلته لو لم يذكر، يعني لو لم يذكر هذا الجزء الطردي، لو لم يذكر هذا الجزء الطردي ينتقل بماذا؟ بالرجم للمحصن، بالرجم للزاني المحصن، فإنه عبادة، رجم الزاني المحصن عبادة متعلقة بالهجر أيضا، عبادة بالهجر، ولم يعتبر فيها العدد عند المستدل وكذلك عند المعترض، فهمتم؟ إذن طردي وله فائدة، وله فائدة ضرورية. القسم الثالث طردي وله فائدة غير ضرورية أو غير ضروري. لماذا تنظر يا شيخ خليل إلى الساعة؟ فإن لم تغتف يعني نكتفي بهذا؟ خلاص، وآخر دعوانا الحمد لله.